أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر بقول يتضبات يا أفراده هنا كمدي أي عشر ذي النوص علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم أفر يتبنى يددبون ككوبن يهي أيضا تمند بكب الله بنا يا كنمدا من سورة سبا أيضا صدحي اللبا تندن وكل بيهي من السورة نفسها إذن سورة سبا كمدا سورة سبا وسورة مكية تتخصص قضايا التوحيد توحيد كأيو انت كنت أبسن بيقادة بغيس سنة درت الوحدة الموضوع هل أرين بيكسيو لانتهي كشيكي نيسا ويسكوحي لانتهي سنة نكوص وبراني الصور المكية سورة أسود دقي انت سوبنوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنا ولا قرنين صدح يتبنصنو من عمره المبارك بعد البعثة النبوية هذه سبوة أفرتن ديرها إن بني مدد بالله فتي إلى صدح يتبنصنو أي مكة المكرمة كنا ولا وحنا سودك القرآن كإنتي سبالا إلى اللحية سداتا سورة دول هي سودك المددة سورة النكواسي كميتهاي. قال تعالى خبيوحو يري ولقد وحادبا أتينا إنا نسيني داود نبي الله داود منا أن لقى إباء حقا نقى وحان كسيني فضلا إرادبا كسيني وحان غير كلا سيني بها اللسيي وحل لو داقي واجران لكن انت داود الا كل ميي وحلو كل ميي لمارك ملك بو نوقدي ماركا هوره كغدالنا النبي بو نوقدي رسول بو نوقدي وحيالا دركي دونتي وان غيركي لو سمينين با لو سمييي ولقد وحدبا اتينا الى نصيني داود نبي الله داود منا انك با حق انك فضلا واحسن فضل يا دارات نما لوسي قلنا دارات غير كي لسينين دم اي بكو قال ديسيو وسني بي عقبه من نكويلن قرب نما لوغما سينين لك ديق اي بو ما كامل امثله دقيس وحال لسيي ان ببوره الله هذ ليا جبال وحال الله هذ لا يبوره الله الله هذ لا يا كل كجامداتك يا سماء واغلعي وريا ارض ابلعي ماكي ويا جبال أوبي ألا يقانا وحن نفت لهين سدا إركا إيا دولكا إيا بورا اللولا عدلو وانا قرن عيانو إلى هذي عابدانو وإن من شيء إلا يسبح بحمده ألا قرن كل كاسا إبا بورا كجير يا جبال بورا وشادو دمتهين أوبي تسبح سدا معه داود لجريدي إسرع مركة إمام ومعلمة إسرع تسبيحه قال يا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مركو يرى أي بورونا كتب قادة وركي سيع العلين أي كل كابورا هنفنا كمجر فدالنا مايان كل كاسو إسرع إسخندوفنا يالي أي وبورا كان المكلفة هين نبي لغدقين رسول لغدقين عذاب كعبتونين كان نوردين أن تسبيحه كأموسين انت لغا يا عظيم كل كاسو إسنعا ودوريك يا جبال بورو أو بتصبح سلا معه داود لجريدي فضل قيدارات كان لسيو لبا والطيرة شنبنون أولا تصبح سنجرين ومرك النبي الله داود يبوى مانو سبحان الله مركو يرى أي ينكدب أورنجرين صدح وألنا وحانج العني له داود الحديد برته فكانت عنده برته انقلب سيئ نجيح جاء عيسى داود عجيل أيها بالآن عجيم قسم مارك تأذيك وهذا يرفتوا بالبلارين هديك لسد عقيسي كبيري هديك لوا ملاكوسي سنان وكالي بر داود وهي لعنتو قلينا كل كاتو ربينو كوفي كبيرو تو عبور كبيرو تو كبا كبيرو وحن داود هاي وبر اللوج العيمال بل وحن ما انت اللقود اغماية برة وبقية مما رضي لداود عليه السلام بيرتي النبي داود لوجل عيي آية يوم لقى فايدة سنة سد حداس النعمة والنبوة دي الرسالة دي يملكه إلا ما شاهدين وإله داود مركو تلمان ما ييري وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب وحي اللي سيب ملكي أذك والله شاري كريم إيا مرتي إيا الدين لباري إيا حدو داود هذا الله أيو أحد صدقاجين كرام مجرين علشان صورك أويا قاني أتكروها هذا الكحبيني سأو قراناي ووكلا بكبيري جيري وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كلها واحد داود لسيي وعلى سيئة لأسقود للمار كقد المركي النعمة دي أبلغ بذيين أمر كان دقيسو إلى وحو يري أن يعمل برتان لبوج العيه داود وحد قسم إيسا سابغات أدور كامل وواسعة دركات غبطة إنو جيركا إنتو لأيه كوا وين يهي دينك دواك دركا يرلمقا أساقنا وعمري دقدقا دركا ير أذيقنا وكفور حمين مركا وح كاير نوعو يايب إلا قاطو مايا فادل دلاعا نالحنوكو كالقوة أذيقي سحنوكو موجينا مركا وينا لقاطا دين كذين وك أن يعمل وحا سميسا سابقات نرواسعة كسمة حبكو أسمينا سيدا اللوغو تلمان مارك وعوا يدون تلارك اللقا سمينا مريقيد هدين لتوسيو مرضا نوع يكو صبحي لكن مريق غوري هدوها اللابو ملوا بربوريني ملوا يريراني ملنا وقنتمي كوانا ودبعين وكلا دادنين مرا فرحين نقول أمرك إبوحا ويا وقدر قياس جانجو في سرد تحدى أد مرضى سمعين تحدى تحايسو سن مرضى هل نحكوتي مادو حد إلا أكينا مربوح لقدقى كل قد هوا ذاتكاتو حد إلا دبعين هوا ذاتبع سناتو كل كادومتا إيهابك مرضى اللوغو تلقلي كلا أكدق يا نقول حتى إحنا لو وقدر جانجو في سردية الحيدة كقدال وعملوا حداتين غير داود وحاط ميزان صالحا عمل ونقزل هما شغلكم مليهدين غير داود من كان نبي الله داود عليه السلام أدون لأغيهوها إلى أن الرالي كي سليمان كما شيقين إسغوتو كان أيبا نفتك بحضي داود مركان وعملوا صالحا ليري وحو كل مياه الكيسي أولادي هذا اكتدي خوانكي أغرب كيو كل مياه وحو يروع الرضا صالح عمل فلن للايعي فاقب سنين من يكفيني بالنهار وأنا أخفيكم بالليل حبين أنك يقوداي لكن مال انتي مكون في النذين وها كل كافر يلباتن كساع ساعد آل داود أي سجود يا صلاة كل جرين وفك بذا مجرين وعملوا صالحا عمل صوبا صني ما كساد رادت بالرسولك عليه الصلاة والسلام أصحابتي خير كبضني الرسولك عربي عبادتك جعلي ما كيكو وجهين عبادتك صلاة دي يسون كيبه وحام ميزان لوغان ديجي صلاة دي داود كفي عن لمارك اللي سد حبو هذينك او قيبين جي هذينك اللبية طبعا ساعول سد حمي لضو من أفرول كل كاسو اللح وحيان جي أفر العبادة سنجري دبو كسوك عجري لبو كدري جري مكا صلاة داود باوفي عن صومنا كان يصوم يوما ويفطر يوما مكا سالرسول كي لصوم لصومه وحاقو قيم بذن صوم النبي الله داود عليه السلام لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما مكا سالرسول كاسحابتي جانقو يوغا لقي قول يري قفك تكان أيانا صلاة داود باو قيمي بلن قفك صوم أيانا صومك داود باو قيمي بلن صومك سوحوها أمريكا نسكي تصومي جي نسنا وافري جري صلاة نوحي هاي ينام ثلث اللي هبينك انتو صدحوا قيبيو يقول الله بلسو جي جري مدنا ساحن جري إذن وعملوا عمل فلا حداد هاي غير داوتهين صالحا عمل صوبا أنا الكسوب موحي إباكو درى سنية فرضة وأدكو قلتك بالنية وإخلاص ونجد إبادو برحتي إيزي إيا النية صامي أدكو قلتك مركز إباو شاقي سبحانه وحي سمعين أيان إنو إسنكو أقيوكو إلى علينا أيو إني أني إبا لما تعملون وحد غير داود وصمعين أيسان من الأقوال والأفعال أفكر إي أدمة أتكسر مين إيسان أصير وأجده قلت لقال إن أني إباء إذين جيدو مركب مركب إباءك جيدي وجيدي سكت لقاسي أما الكاب وافي عنانا يا أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكم أنت أسوى داود سليمان قبصه ولسليمان وحان سيني الريح دبي كانت كيسة دبي البوه قالك وحان سفينة الفضل للي أما ضيح قعمد للي إركان لرعي للي هاي ونكورن سليمان باوقوه ريعا وذلك دونتان سليمان وحوصا ما يستيم مركب قرية مركب انتي اللي دون الليك والواحي قرية وحوصا ما يستيم إذا ماذا يا سعيدة يا قاليكا وحصد الواحد يكو حرينا الواحد مركو كو حري جنيكا حنبارا انتي الرب مركي اللي قارسية دبيلا جنيكا لوريا قيسا كلكا انتي لو صعد اللباب بلود مارينو كسو عليك انتي صباح دي مركو تاقو قص ناشو جوغا كتاقو ناشو ربنا او اهدو انتي امدك لاي بنو صعطو حركي تاقيجي سو نقض كسيدو كلا قال تعالى فلي سليمانا وحن نسيني الريح دبي غدوها كلا هذا اي مركي واقع بريه اي جرمادو شهر بالصعو مركي اونك كلا لو دورو اونك كلا مركي لو في ريو انتي بالصعودان اي نسكو هرقويني ورواح الرابيه اي صنو قنيسان شهر بال اذا لبب لوت مالي نيسا قوت وحتى اللوغو داري واسلنا وحن دريريني وسيدي تقو دادي جيري له سليمان عين القطري نحاس إشهد أذوق هذا يبرت أشب مجيرتي إسنا مارت أشب مجيرتي سليمان وهو انت على أذوق يوالا في سليمان ومن الجن تدك الجن ليلة وحاكمدها من قر يعمل شقينا بين يدي سليمان هرتيس واللبدا ملكي اسمع قدي ملكك سليمان وين إله سليمان توقي خبهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قل قاسو الضبيل قايد النقطي فاستخرنا له الريح أبيش أمركا اللوف ديدي إذا سليمان أسيم ملكي ومن الجن جنه وحاكم إذا من قر يعمل شقينا بين يديه سليمان أرتي قل قاسو الجن اللبا عالم وخلق قرصونان نحي سيدي جن اللواء ذلك سيدي واسده بإذن خبه إله أمام الكامور قولك وحا كرميري يا سليمان مركو بحين جيري لكن وحا جني هوشكو كرميري جيري وعاسق ودي يا وحاسي يلسق ودي ملايقا الله يهلي يقان جني ملايقا دبتها قولك كي جني كميدا واسكد يا إنو اللحظة وحا كل حدا جيسو ومن جني يزيغ اللحظة أمرك سليمان وفريك اللحظة ومنهم جني كميدا عن أمرنا فريد أنك إباء أنفرنا إنا سليمان وشقيان جنك كل أحدا نذيقه من عذاب سعيد ملايقا كذلك تاقا يارون برا إيا حبس إيا عذاب فسوى أنك إلا تعاو كلك أمرك إباء بحي إنو جنك سليمان وشقيان كل أحدا واكن عذاب كان أويال ومن جن يزيغ لأحدا منهم غير جنك ميدا عن أمرنا فريد أنفرنا سليمان إلا أطيعه نذيقه أنك إبادة دانسينينا من عذاب السعير هريد عذابك أن وحكا دانسينينا كنك المحوق بانجي إلى هو الكيسة مقال يعملون كنك وحيسة منجرين له سليمان ما يشاوه الربو لن قولك حقا فرين فرعون إذا إيا وحقبتك كنك وأنك فرعون لكن حقا وحقرتك إيا عقلك إيا حكمة إيا هقامنت إيا مامولك أنك وغفلها أنك أوافي عن قولك أوحل لوحي أرهبه أي قبل جيرين ما يسا قارا سيادين تواسيد وكال إسنو سليمان يوشقين جيرين وحشر لسليمان جيوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون قولك أبدأ قلي جيرين ومن الشياطين من يغوصون له بدأ انتي تيمبادان أي جوهرت أن لقاري جيرين يبو وذكيني أما لقاري كريم قولك يعملون كنك واسميان له سليمان وحيو سميان ما يشاء وحيو سليمان فضو كأم المحارب نسمع هذه قرية إيا بوندا إيا وحل جوجينا محارب وحل لسا لجوجينا أي سمين جرين وتماثيل كحاران ماهين شرق النبي سليمان إيا كتاب كي زبور هذا كي داود لسي سورة كحاران ماهين قل كاوحي الأركبة تصوير يا جانجويو شيء لمذا أي سمين جرين لقى قياس غاطة سرق الدارو وجفان حير يا سمين جرين كالجواب ترار لمذا ركن ووي هي بركلا حولها لغو ورابيو هي بيها لغو كيتدو حيريا لامدة اي جنيقة سمين جرين وقدور دريال بي سمين جرين راسيات سوق سوقا داري ما هو حلا قاضي مرنا دمكي لساري مرنا لغا قاضي وحما داري ان للوحين كريم وهذا يكجر دارة كوفا ليا اكل بوحي لكينا لغو ريلا لغا لبوحو اساقا ان لغو مهامي اي سمين جرين وقدور دريال خاصيات سوق سوغان سلام مركي الدنيا دي ليس قد برهدي نبي داود يويل كيسي سليمان أي أبا يري سبحانه اعملوا عمل فلا آل داود يا آل داود نبي داودت كيسي أو سليمان نسوين داود معها صننكي ملكي هي النبوة نحلي سورة النمل ووريث سليمان داود يو نحلي نبي بوها داود لقد مدى حلين أنت إيا قرية إيا وحا والنبياشا لقد مدى حلو وحي النبياشا دافان إيا أدونا ومدوا ذي صدقاء طاي محوكا دحلي بالنبوة والرسالة سقال ملبو النبي داود لا لكن سليمان كليهة أي النبي الرسول النقضي قل كان دحلكي رمتها سليمان بعد حليو اعملوا عمل فلا هالة داود داودت كيسيو شكرا محد نقدرته ونعمة الدنيا والدين اللي يدينكو كل مياي نبي الله دي اللي يدينكو ديجي رسول الله اللي يدينكو ديجي وحي اللي يدينكو ديجي كتاب اللي يدين سيجي ومدو عدم بيدينكو وقامية اللي يدين يري وقرنما اللي يدينكو داري نعمة دان محادنك دي اللي يدينكو ربا كل كاسا إباء دومدك على يري وقليل من عبادية سكو أدومدي إباء واكو يريه نعمة دان إلى كتب أتردك بضاتي إن لكم بكرم وما بكم من نعمة فمن الله وأن لو أحد نعمة هيزتان حق بيكة من ملك لك مائما وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة ذي أبو كركي نكبذي مد موقتا يمد الموقن بغلح وأتممت عليكم نعمتي وإذن ما يستري ومع ذلك نعمة ذاسي مهدى ذي اللي نقوم هايو وقليل وحير من عبادي أدوما إذا حقه ذو حكير أشكور إنت النعمة لغوك الله ديسي كما أدنا قيسة أهد بيو يرتايو فلما قضينا عليه الموتى نبي الله سليمان قيري دي سيواتنا مركا جني إيودات كاسانا أديكي جيري نبي الله سليمان إله طوغو سير إله جني قاني قديد دوليسي أديكي مركا لانتفضت كان أديكتها لما قيريه نقول سليمان اللوائي إذا شقالي في عناي اللوائي بل إله قيريه إذا كقري انت أدونتو كذاش عبر هذه قيري مركا النبي الله سليمان والا جوجيه أوامرا جنقا لسيجر جنقا نوال قد اللينا إن غيبك أو يقام با أمدك بحلي إن جنقا يقام سائنك بدان الروحانت وحو البعوكتاي بريا قلبالي كسو ورمي باسي حقا كيكيني عدو الرئيسيه انكي بني آدم كعلمي اقوان روني عدو الرئي لغي يا انت قربان يا قيق يا صعب يا قصيدة باطلة ليس كدلك يا لليهي فرحانتي واسودكتي وانا ورمتي قفك عن مضحى لغاها ثلاثة الله أصيبي في عدها الله دونه بنتين نمخ مت كان حنونك اوهايو ثلاثي أربعة ماين لغبتي ميقان إنو حنوسيه أغيهاي سبب الله وصول قبضينا ميقان قولك أما الجيني هنغضا أما إنسي هنغضا أما ملك هنغضا أذيك واحد أغان وايسي يا أغانك أون إلهي قولك عالم الغيب وشهادة واصفة من صفاته تعالى وحمغضا إيا وحمقان وحل صدافي وحن لقارن ألك الجيسا يقان قولك أسان روحانا شاكتي إذن دعاية الرئيسو بين يهي وعلى يرجنك غيبك ويقان كان اللقوة كانت سليمان علمتي لما حضالين قرو قبضيرا لو سميو قرورة او كورك اللقارك والأجوجي امام الدنسي الاركيس اللوحري وفيسي وقالن جينا واللو قتمي قلقوا جنه ارك سليمان اهلي وحاصل حلرم الله درسنا سليمان اللو حسكينا سليمان سالو ديري وارده ايك دعي جنه واغان واي ان سليمان وحلو حمالنا لبية طبان بلو أبورا أشي كل شيء الوحموه أشي أبورا هوسو قد لسي حق اسمرا هذي قم مالو مرشيك أبور وحريه بكلمات أشي يؤدسي نقو كسي أشي أكتاقنا هدين عضي سليمان نوار لعي مركوان لقى قاري واي وحكا قاجي يخبط جنكي نوافيرنا مركاسو أقادي إن سليمان لنتي ومدلو أقادي إنان غيب أقين إبا ماهن أنكودان جن ما شانو اسكو ليبي ملائك كل كيل حجية نبي آدم ألابت إيه وحب ما حونت اللي يرساقي قرن واي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ملائك واسبير تذيب من نقان لا علم لنا هدان ملائكنا وحن نقان مجرته إلا ما علمتنا كستاد نبرتين موغي وحادا نبرين من نقان جنجينا واكنا بني آدم مار اللولا أي بن يا بختي قيدنا قف كان وحانا يدلي بعد اللون تحقق جرتا خوب كي بري قال سليمان وحانا سانا قال تعالى إلى وحجر فلما قرتي قضينا أن حكني عليه سليمان كركيس الموت كيري هدان كحكني ما دلهم جنجي ما أسنتو سنين على موته سليمان قاري دي سكر كذا إلا دابة الأرض أبارة تسيه سيسكو تسيه و أباركا هي جنيقة سيوال هدله وحكو تسيه تأكل أبار وحي عنتي من ساته من ساته قراك لو وشي برددي سيوكو تاقناي أي عنتي حدي برددي عنتي أساقيا لعي فلما قرت خر وسليمان لعي تبينت الجن جني وحي عديستي أن لو كانوا هدي غير جني أهان لها ما يعلمون كويقان الغيب وحقرسون ما لبثوكم أي النقادين في العذاب الشقد الوين شقد اللو الدرائي كعدي يبحان وشقين نحاجر وحي أن لأول دليي سليمان بوها فالنتي صبح سليمان ونفحيك رب العلاية مركا مركو سليمان لعي هيا جني جينا كرالغا غيب كلك جني ما يقان غيبك ايش اسقرابا نبي حرين وحاكم اللوذي كان حيا أبارك يا جني من ذلك وحاكم الله بابيها اما بلد كذا تدومون دار ده وينيكي كبطي انك ان سمين كريم بشرك وقتك سمين اي طلو حادثة اكتاد ددنت قوة ذيلا هي تبرت أبار هذا ير وانا في اللوتون الهيم وحن بي اياسي وحن بابا يوم ملاسي من كسان يوسر قوي والغريب حوشة دودنت هبيني سعوتا جنين هبيني وأفكتا مالنتي ماله قلا وقتك وانو قيب سنياي أنك وحن أذيقنا مالنتي هبينكينا قريان قلا صوبناها السنة دي سوحو ناووشا قبل كاتور دعو عرورت حرائستا الباب بدا حيرتا وهلاشا دباشا كل كاسي اودا كبحايين خير جنين كل كي قرر حدا لا عذي إذا كان كصوب حين قدت كوري يا ماشي يكون ولاية هبين كاسي أذيقنا يي خياتك شري جيت كان المرتي هبينك محبا بي إذن أبار قوش كاسي وكم درمي يدون هذه اللي سمعينا هبين اللي سمعيا مركا اسم لا تبرت أبار لا يا حي يا باشا نحق إلا يا أبك الله سمعينا إذن وحام وقت ماجاز تحنسين قوش كان كتمد هنا يتاعي فلما خر حدو سليمان دعا تبينت الجن وحي عديستي أنه أرنك إنو ياهي لو كانوا غير جني حتى يهان لها ينماها يعلمونك ويقا الغيب وحقرصون إن أي المال لبثوا كن لقادين في العذاب شقل قديد عذابك شقل المهين حق لايو ولقد وحدب هاتينا داود إن نصيني منا أنك إباحك أنك فضلا لأراد أنك سيني وقلنا وحنني يا جبال بوره أو بتصبيح سادة معه داود لجريد والطيرة شنبرتنا ولا تصبح سنجرتي وألنا وحنجل عني له داود الحديد برته فقلنا له وعكلون داود أنيري أن يعمل سمع سابقات أبو رواوي كوى دقاك اللوقة توتا ياشا سابقات كاملة وجيرك كبضا وقدر سرقو وقياس في سرد تحدى أنك الله عماني وعمل عمل فلا صالحا عمل صوبا إني أنيق إباء لما تعمل وحد قولي في السمعين إيسا بصير أن لو جيدان هاي ولسليمان وحنوف ذاذين الريحة دبيشة ودوها كل هذا شهر بالصعد واي والرواح وعرابة هذا شهر بالصعد واي واصلنا وعندريرين له سليمان أين القدر نحاس إشهر ومن الجن وحاكمه من قار يعمل شقينا بين يديه سليمان هرتي بإذن ربه سليمان ربي جيسا إذن كسيكو شقينا ومن جن يزيغ لحدا منهم كميدا رير جني عن أمرنا فريداس أنفرنا إنا سليمان وشقيا حق إذا كان لحدانا نذيقه وحنا لنسينينا من عذاب السعيد خرد عذابك أو حكا لنسينينا يعملون وسمينا ينجنك له سليمان ما يشاو وحلا وحيو دونه من محاربة بسميالة وتماثيل صوريالة وجفان حيريالة كالجواب ترر لمدة وقدور لريالة خاصيات سكسوغا وقلنا له وحنكم نري اعملوا عمل فلا آل داود يا آل داود نبي داود الكيسيو شكرا محضنك إبادرت لا عمل فلا وقليل وحير من عبادي أدوماه يحق وذكي الشكور انت إباكم أهدنا إيسا فلما قرتي أنقضينا حكومي عليه سليمان قركي الموت جاري ما دله سليمان ما دلهم جنه موسى تصنين على موته سليمان قريدي سكر كذا إلا دابة الأرض للك حيوان كنور وأمرك الليلة هيا دوسيي إيادا النفط يذبا أرضان الليلة تأكل وحي عنتي من ساته وشي سيبي عنتي فلما قرتي خر سليمان لعي تبينت وحي عديستي الجن خير جن وحي عديستي ألو كانوا هذي غير جنيهين ما هذا يعملون كو يعلمون كويا كان الغيب وحقرسون ما لبثوا إلى يوم كنا قادين في العذاب عذاب جدي عذابك المهين حقيرا يو لقد كان للسبائين كسا ميشان قبل لابطي كسا ذان من رير سبا الليرا أيالي سبا من كان ليرا سبا وان المقعي إنا يشحب يشجب يعرب نقحضا سبا هل كاسو قال إساقونا دلاتو تربلا أيو للي أولاد سبا وحاكم إذا قبيل أزد الليلة إيا أشعريين إيا حمير إيا كندا إيا مدجج إيا أنمار أنمار كاسا خطعم إيا بوجيلة أولاد سبا أفر شام دكتي لخم إيا جدان إيا غسان إيا عاملة أبوه سبا وحولا إساقونا إنا يشجب ابن يعرو ابن قحضان عربوا لنا عدنان يا قحضان لبدان يقيب زنتا كل كان نينكا سبا الليلة يمن ويماش مقالدنا صنعو صنع المقالة قديم وقبو ديو سميت صنعاء لأنها أول مدينة صنعت بعد طوفان النبي الله طوفان كي النبي الديني دو لنقب سبي حدوق هذي كو بلد نبسو صنع وغوريسي كلمة صنعاء ما شركة من نجو كل كوا مقالة قديمة وآد إيآد داوي مقالة دا عرسان جوي قيدا وحلا في عنانا لما أرك لما نمقل إيد دا وحكا في عن لما أركن إيادي يا شام ما مركا لدقنا يمن يسن عن أول لدقنا شام لأول لدقنا أفركم يتضرب وقل أتولي أيهو لعيسي كل كوا يسمو قنجرين أفر تاكون يتضوضى بقول يتولو أي أنك كتاك سنعى بعد يديا مدنا مقادن جيرين جيتكو إسكايا جاكمو ينكونا ويس أيان أويا مالنا ولا سعون جيري قفوا وقتكو ربو سعون أيا مركو دالة هدي مالن تاي جاكما لسيمن هدي هبن تاي جاكما لسيمن همتادا نال والبيتا لبنان تاوى اللحميل كريواي ولا كبري خير سبواه كبرين وعيرا ذان بلد كاكن فقير كيسي يغاني كيسي بلك لكرمو حدين مقالدو اي كالا دروب سنتاي جيت كنت ناريهاي محقويا ياهاي منك تاجر كفرس يرتب فول لها فقير كانوا على مرح لها ربنا باعد بين أصفارنا مركز حسد ما هي عداوة فقراضي ضدك جلعنا اللوك يستيو كل كواحة كل حيوانك دونتا بادي بي لهايين مأرب الليلة كل كاسا مدق يبن لبضب بارتي يا خضرات أي سيدة هاي أوسيني فحال ليلة قفك الدنبيل قاطة إسكا دحمرة دنبيل شبوح الأركاية نحجر مريه بسلالة ضحية أساقون قوينين في دنبيل شلون تمرس هل كان انت دنبيل شدق تلسارتو أي إسكا دحمري جري مريه بسلالة وقرني يراي قيتك كوهي القللي أي أكسو ضحية دنبيل شبوح الأركاية كل كاسم بيدين دنبيل دافة هي بلد قبيبة هي نحرين سيسا هي حكمة ديسا كتو سيسا أسبتي لي محينا هاي جنة ثاني لببارو عن يمين وهذه ملك تيسا هي وشمال ملك تيسا أي اللبضة ببارتا إسائسو هايسي خضر دي النوعكس وقيل له وحرير سبلو يري كلو عنا من رزق ربكم ربكين عمتدانو إدنسيي عنا حداد عمتيننا واشكروا مهدية له لله إله النعمة نسيوكين ركبي كم مهدية وحال يري بلدة في المقال سنعوي طيبة ونكسن حوفي عن قنقل لي عذر يجير العين عددا ونكسنتها هي والرب الله غفور إذن تنبدافايا يدليبهم النعمة وحادكو كباشان مهد حايدين جوكت النعمة فأعربوا شكري إلا فري أيك جيستين فأرسلنا حتى نردنا يوحان ديرني عليهم كركولا سيلا العارين تقوحوا لا بيحرين وقتك بيحرين لا يقين يارك كركا وحا بارتان يا وراب كان يا برواقلان كاني بيهي تقو الحرتين كالكاسي فارا انت كريال فرحة كقوتين وبيهي اي كو وراب سنجرين مركا وحا ليلة دين لبلينا سدكيا لجبيهي بيه حقي حقي وبيقه وجبان بارتي اولانا بابا ذي للكينا بعثور لوبو النغضي كلكي حقا بيه دمعينا حمد ايه وشقار ايه حبلون ايه قيد قيد دورها كصوبحي ابر بارتي قال تعالى فاعرضوا واجيستين فارسلنا وحان ديرني عليهم كوركوضا سيل العرب لات كبريو اما صدق عرب لديه جيري تقنا معرفة لديه جيري كلك صدقي ماشي أودني أبي الله لقفر سمين جري داد بابي وبدلناهم فرسوا وبدلنا بجنتين لبدي بريدة تجا لبيس نعكوت علي جنتين لبدي رودا أقول بدلني وأنك مركو دينتو أسبعات فرو جيت في عن قبل ما كلك أبو شقار هي حلون هي جيت قاقلة خرار قمت دي الدنيا تونا عنيني نفنف نقولي وين وكلنا نصدمها أماشي قبطي حمر قيد ليلة وقل أحبلا كاقابا مرمد مدوه خيارا كبحا توعدا قنقنينتا جنتين اللباب بيرودو دواتي وكل مرأو صاحبا معيين خمط وحلوث قيدكو قيلة كلنا نصدو هي واثل النور هي وشاي ومن سدر حمر كمدا قبك كلوافي عن ياي قليل ير إلى وحوي لذلك إقافتاس لإذين شاقي أن جزيناهم رير سبكوا أبا المريني محادي له ساسو يا شيء بما كفروا واشكروا له هدين ليري كفرنا يكون بدلين بما كي سببتي أي كفروا أي بك كفريين أي أبا الكدعين أي مهدي ديدان سوتت أن أبا أبا المريني مركز أي بيري وهل يجازي إلا الكفور قلو وهل يجازى إلا الكفور قلو وهو يمعنى سيهدف أبا القد فالح وحان قالهين بالله مريه إياك عقرب صدي وحان يجازي حتى نبنى ما أبال مرينا إلا الكفورة قال حق ديدا وحان هين نيان أبال مريناو تضبادي أفرتي كوريا تضبادي بقل تولي سمو قتاو لحيسي أرك إلا وحيري وجعلنا وحان يالي قولك إلا دنايو بينهم غير صبا إياو بين القرى تجمعين دعلو التي تجمدان باركنا باركين فيها قدي هذا شامو وحن يلاي قران تولوين ظاهرة سموقاتا انكرا قول لهين افركون يتضوى بقر وقدرنا وحن قياسنا فيها تقموين كاي سموق دا قدوه دا السيرة صعودكي وهو يقفك ملك الدالب نجم لسمن يهي يضو منه يوحي وعنطبي عردك بضاتي قل كما يشعصوا اسكاه ينايا حتى يحرق المتاي أما يهوياتاي وقلنا لهم وحانوني سيروا صعدة فيها الدقموينك ليالية إلا غيرت كل عجيرتا ما حد كعبسان يقولوا هذا النادي صعدة وأياما مالمنا صعدة آميني إذن كوباهي إيا اللباتو إيا شوفتو إيا عولاد إيا إدلاء المدنة كبقيني آمنا لغتك السنعو إلا لغتك الشام ساسانيري كبير كدقيسو فقالوا أي رادة ربنا يا ربنا أنك ربك النو بأعد غيروي بأعد غيرك الأول والمعنى واحد لبدا غير معنى وضو يسكمي اللو كالدركي بين أصفارنا فقرة يجو كاين تاكتين اللو تولوي كانسان كيسكوهاي كالدقاج مركا هكالا بحانو غنيك يا فقيرك كان صحي وطا غنيك قادين نوافولا بيت كان صحي نمائزو قادين نمائزو وكاد على عقوبة جرتو فقرة تجارتنا صوب على قيم نقادة تعيد اللو كالفوق بين أصفارنا سفر لنا ذا لحظة إلى وحيري وظلموا أنفسهم نبتو دي بيد المينو بالكفر وشرك والمعاصي أي كود الميان كل كوال لبابي فجعلناهم وحانك يالي أحد إذا شاكو سمعه غور بحين النوكل إلا غور بحيو أي النقدين إلى وحي ومزغناهم واجح جحني وكلانك يدق مدي يوحي مجران كل ممزاق يجح كل جيس إن في ذلك أرنت الله إذين كشيك يا إرهار صفا وده إذا وحاكو سوغن لآيات تصاليها الواوين إلى قدرة ديسة إيا وو ديسة أي الله إذين تسيي في حد رب النعمة كانوا إن ما حد نعمة لازي لغان نقو سيئي وجوك ستو إلهنا أكرديو وصدق الله في قوله لإن شكرتم لازيدنكم حتى تأبكم مادسان فالذين بضينا يا النعمة سينا وإذين جوك سنيسا آخرنا سكريا أرمها اللغو جنة قالوا نوكو كي يهي وحا يبير سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم محابا لإذين نالا حتى يبر رمين يزين كنا مهدين يزين إذا وحا لغاتي وحا اللون نار قالي الشكر والإيمان لبدنا اللواي إله انتو الدنيا دي اسكو راكبي إركيكا كان الرب نركينا حنتكا كان آف مادنا كان ألا شكر واي لنا الرمين واي إن في ذلك أرنت قديلا وحاكوسوغا لآيات تساليا الواوي لكل صبار قف صبر بدن كله شكور يبكم هذين بلون لقد كان وحا هذا لصباء خيركاس وحاو هذا في مسكنهم ما شيء دقنايان وصنعاء قديلا وقو هذا آية على مدوي جنتان اللبا بيرو أيهو هاتيو عمش يمين وهذه قدنك سميديك يا وشمال بيخيش الله بلا بكوت الله فقلنا لهم وحن أمري كلوا عنا من رزق ربكم فبقين عنتدان وإنسيي عنا لكن واشكروا مهدية له إب بلدة مقالة حيثتان طيبة عافمات غبتوا ونكسد يا ورب إب غفور لذين دافايا فعرضوا جيستا شكري إب فري أيك جيستا فأرسلنا وحن درني عليهم كركولا سيل العرب ذاك فسادها أيان لقدرني أما ماشي أودني يا لجبيي كلك عارم وصدقية ذاك كجبي أيا بيه آذي وبدلناه وحنقو بدلني في جنتين لبدا ديو بيرو جنتين لبدا بيرو دواتي وكل خمط حلون وصاحبة هي وآتي للنور هي وسائم وحولة من سدر قضى قليل ير ذلك فابرين تباريه ذي اللبابية جزيناهم كواب المريني بما كي سببتي كفروا بأي حقية النعمة انتبه أضافرين وهل نجازي ميان جازينا ما جازينا وهل نجازة من لأبا المريا أبا المرينهم إلا الكفور قال لما بضانا فبك أبا الله وما هدى ديلا وحانا هين ميان لأبا المريا فجعلنا وحانا يلي بينهم خير سفد أحضوضا هي وبين القرى تقموين دعضو التي تقموين كان باركنا باركين فيها قده هذا شام بكثرة الدين والدنيا تبدي بوالق البديي قرى تقموين بان دعضو ذا يلي ظاهرة اسم موغ موغلا إلى أفركم هي تضوى بقول بان لقارسية وقدرنا وحن جانكوين في هذا الموين كيسو مغدى قدوهودا السيرة صعودك بحيث وقفك جيدك اسمارا ومالو هرقلو هي ميدو خيدو وسن لبدا بوايينين نبت قليو هي باهي الآن للك آيتاي وقلنا لهم وحن لني مركضوا باعتان صعود سينو صعودا فيها تقمين كان يسومه موضة لحظة هذا صعودا ليالية هذين صعودا حدا دونتان وأياما مالمانا صعودا حدا دونتان آمينينا إذن كو كان نبت قلايا من كل مكروهين قنسمات فاهي هي دع هي تغنمو أن مدنا كبقي فقالوا عيرا ذن ربنا يا ربنا ربك أنه بعيدك لدرك بين أصفارنا صعودك أنك نحليسك لدرك وظلموا وحيد المن أنفسهم نفتوذي بالكفر والشرك وظلم والكبر والحسد أي كدو المن وفقرضي حسدايا فجعلناه وحان كي يلي أحاديث باشر يجي مدغنا أكتال مريي وحان لقال لكي شيكوي ومزغناه واكرا لقا جنوى دلد الله حيني غوصن بمالبو آلي كل ممزاقين كلا دلد الله حين كل إن في ذلك أرنتا قديدا وحاقوسوكا لآيات تصاليات لكل صبار كوا صبر بدن كل قد أي أغوسوكا تاي شكور إبكو مهدين بدن ولقد تدق عليه إبليس ذن إبليس هدو لارتاي كل لارتاي بشر كإنو رمين أيو إسهو إبارت يتاقا فبعزتك لأغوينهم أجمعين بوي سيوليه وابادين أيو إذن مليه مركز وكل أعران أيي أيو كر ميي بشرك ومركي رب للراعي لها فسوس اللوه قان سمي لها دينها للراعي لها إبليس بالله دواك عي خير صبا يوحي كوري أيي يوحي كدن بأييبا إبليس بالله دواك عي كل كان مليه سي أيو كر ميي قال تعالى فبوحي رولقد وحنبا صدق إنور ميي عليهم بشر إذيلك كركو إبليس إبليس اللعين باوحو كرمي وأنه مليهتي أما صدق ورون شاكي عليهم كركو دا إبليس وأنه في ذنه مليه أمريناي إنه وضباديين كرو كيبا كرموبي أما إساو كرمي وفتبعوه تدك إبليس بيراعين ألا لديد رسول لديد ديني حق لديد إبليس بالله دواك عي إلا فريقا كحما هانا من المؤمنين انت ابا فرميسي كميدا ايانا كجيرين وإبليسنا اللا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قولك أدوى مير ما هانا أمد انت ابن بدني إبليس بير رعليو طيب هدي إبليس للراعي إذا ما يقوى ميوكاني أسكر إياه بغلس مير وسوسك ليهتا هي تزيين لبضا خبكو قد قال لما وعوه إنو خاخو القلبي مزقعد يمانك شاك باطل كاقليو حق له باطل كوكو الحيو حقنا كوفو الحميو قال تعالى خبوحي وما كان هرعين أماهان له إبليس عليهم ذاتك كوركو من سلطان حجي أودي قوة حق إحاله كم المريي مجرته إلا للنعلامة من الموجن ما هانا وعكال من الموجن يؤمن رمينا بالآخرة مالنت قيامات أن من كموجن هو إساق منها مالنت قيامه في شك شك قديه ورسولا قل كاسئب سبحانه يري وربك أيها الرسول الكريم هذه ربك على كل شيء وعلى أرك إلى الكيسة حفيظ إبا إلى اليوم أو إبليس راعي في وعك هاري حيث عن يالي حيث عن يالي انت فألّا وهو إلى لنا وانو الله صعدو قلوا دول الذين زعمتم آدو دقائس آية درس لبدأ آية عشر كودا بي قطع العروق الشرك وحا شرك اللي يرى أفر قيبودو أفر تيبا حير الدبا يوجرك وحا ويمرك آد غير الله إله ما هان أمكس وحمود يسو وحور ربع النوم ملائكة ديتا هي الرسول ديتا هي النبيال ديه هي صالحين ديه هي جامدات ديه ملائكة لا بقح هي حدد هي وحى الله وحى بشر كأوح موضو يعني إباهين أفر سببات يا أبو وعد أولا قف كان غير الله وحمودا وعيلته فحن وحمودا وحملكية ملك ولا بقى يبدو واحد أذيك قالوا لهم الأولى لهم إيوه واحد شركية قريب كل هذا كلك واحد كان إبن لقار وضو لقذال وضو لقرب وضو قف كان قرب وضو عقيدة إيسان يهو إلا تاي وإن فيها شيطان وشاكيا وحون إنو قف كان قالوا لي إذن هدو قالوا لي إن لبريو إن لا تحقنيو إن لو حرمو إن لو أوقتو إن لو تقدم لي كو أما هدو سنو حرهين قارا إنو وحقود ماشي كلي ياهي أو شركة أولي ياهي أو إلى هذا هو حالي لكن كنا ماشي وحبوك لي لا صدح وحنا قارو ماله وحنا ألا الله ماله لكن ماشي قحوة ككريا بيتوليو أقلكم مامولا كاشينكو كريا أو أحد كان إيبا أكتسو وحجوغا قال كائنو النقضة مخلص أو ساو حقوقو قبطو وزير بو إياهي جنم بو إياهي سفير بو إياهي أكتسو بيتولي بو إياهي عوضو كريا صدع أفر وحاول انت أصنبنا ما قريقنا كما أكشقيو شركنا لماها ملكي قارهان ادنا ماله لكن سقا قيم يتحق لله او صرف له وارقين كره هذا الكيس الله مخلوق افرتان ملهان اي مخلوق لوله رواي افرتي بلقيش قال تعالى خبوحو يرقل امر يبو ايها الرسول الكريم وحن الله غيرك لقفو جن لا ياي وحاد قلت هذا قلت حؤيار الذين وحاد زعمتم كبين هواسيني وحكو يالان احنا من دون الله الى وحكا سطيو دن ويارا اولا لا يملكون مهنتان مثقال ذرة مثقال ذرة وحو اذي وحا تقانا يروح اغسير قالوا ماني مثقال ذرة اما قرآن جا بري قول اللي هجري حدا نوحا لارك وحا قرآن جا كير وإشان عادقا بان لقواركي كريم لكن مركا لقاش هذا تلسكوب يا وحى مو قناي كواس بكلي كل كم مثقال ذرة وحير وحى أغير إلا ما إله في السماوات إلى ريال قدهد كمالة ولا في الأرض إلى ريال قدهد كمالة ناشا وحى باباي وحى وحلة ونباهي الملك كل كم وحى وحلة حين محاذ قدفة لمن قيب ما كل يهينه وما لهم انت إباكا سكيسة وما سكنان فيهما إلى ريالك يدو ريالك القدودة من شرك وذي فداقنا كمالي وحقارنا مالي شركنا كمالي طيب مركب ما ماشي يكوش قليه ومن هذا الوزير يا صفير يا بيتوني يا كراني يا جنن يا تنحنويين وكل كورا ذاك أقنوه مركب هاوش أذوق ما تأذوق ما نيسو كش كل منا ماشي نكوش أقنبه وما له إبو ماهان منهم أمك عقيسة من ظهيرين قرقاري إلى وعك أقرثوا شقالا أمال أساقام بأقلين ولا يشركوا في حكمه عدن إنو إدكا قيم قليو ما أقل حدي إلى هلالنا إياهين ملكي مدى وما ندافع بعلها لو كان فيه ما آليات إلا الله لفسادتا محاجر الددو حسكو درس ذي مريسي كالنقاني سبحان لسكوه رمانا أسلي يا هرمي إذا أنت يوفوفي مدنا أنت يوفوفي قربص ولا تقلما مدى أكانا مدنا والا الجبيي مدنا قوبتي يقوله وارد الدنيا لهم بريه إلا ليسي إلى يومنا هذا أنت يقول على كسوب على أنت يقول على حبيني مالك مران مالك بوغ مالك تنا أكبر دليل على أن الله وحده في الملك كلم يسئلوا ياي تنا بنو دليل تيسد أحد وحول وما له أبو ماهان منهم أمك عقيسة من ظهير قرقاري مركاف من شهر مجرانه أما أخيار لجعليا أو حقا عسى واركوض الله مغلوب ولا تنفع شفاعة في أدن فيزيب أفر في قيبوض ولا تنفع وحما ترتو الشفاعة إرقين عنده إباكتي لك إرقينا وحكو ألماها إلا لمن أحد إرقبي ماهان هذين أبوه قرادي له إساقه إنه إرقيه إرقادينا أساقه كحيرانت قولك قفك إرقينا أيانا أقلاش أبوه بهاية كلو إرقينا أيانا أقلاش أبوه بهاية إذن محاماشي سوحاري قولك شركي حديدني سأفرتيب آيادانا قول عدي هذه آيادان كوانفيعي ويدو أليا الله أشكو صباح أقلو كوانفيعي كرمال قولك شفاعة دي مركي صالحين تأيو انت في عن أي أبوار قينا إياه قولك أريتهم في أول ولي النحذين اللقبة إلى مركو أقلادو وإنت إن لو شفاعة قادروا ربي إيا انت شفاعة قادر لهي واللبضب أقلادو أرك ملائك دي صالحين تي حتى إذا فوزيع حدي الله كربا فايدو عن قلوبهم ملائك دي مؤمنين تالله بيالكو إيا قويس ورسانة بشاري سنة أي قالوا مؤمنين تا قاركوت قارك لوحو إير هذا ماذا موحو قال ربكم يري إلهي هدي اللو تغي ويخياري ويرغيسي موحو يري قالوا الحق حق يريو شفاعة دي وقلادو وحي إن لو شفاعة قادة إبادوني يا وحي إن شفاعة قادة إبادوني كوانا واكو وقلادي كوانا والو وقلاد سيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فصل القضاء قيامة مركة انت اللي سكوتكو ليس كجد حرمو والنبي تقع تحت العرش يكون سجودة أما نصن حد الأقوني ولقى نعبان له أماني أي الله فرى أما أنت يؤخرنا ما شاء الله يالله دينا سجودة سيدو سجود سيهاي أما أنت نؤخرنا أي هدو إلى ديدونا سبحانه ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تصفى ماذا حكروا قاد وحدون تنده واللغو مغلا ارقي واللغا اقولانا مركا ارقلا وحيكو كوبان تاي فاصلو القاوضا اله اونكا نسكو بختيي اي قيام مذا طبا اي اسكو كورجوك سنة قاربا ماشا اغوطا لغا شيقي مركا وفاصل القاوضا قالوا الحق الى حق يري وهو ايبا العلي كسر يا دوما الكبير اونكسو دنبا كوين ولقد وحدما صدق انو رميي عليهم بشرك كركودا إبليس أعوانه مليسي كرميه فاتبعوه بشرك إبليس إراعي إلا فريقا كسير معانا من المؤمنين انتي أبرو ميسي كميدا وما كان هل الرأي وما هانين له إبليس عليهم ذلك كركودا من سلطان حجي قوي أود كماله إلا لنعلم من الموجن من قفك يؤمن الرمينا بالآخرة ما لنت قيامه دنبايسا أن من كموجن هو إساقا منها قيامه في شكن كغسوغم وربك هذه ربك على كل شيء وعلى أرك كل جسكر كيسا حفيظ رب إلى اليوم والوحاتر هذا ادعوا مشركين أويرت الذين وعى أتزعمتم كبين واسيسين من دون الله إبوين كسوك إن يوحيين تريان إذن بوضو يارا حقيقة واتا لا يملكون مهانتان مثقال ذرة وحيا وزنك في سماوات إلى ريال قدهود كمهانتان ولا في الأرض إلى ريال قدهود وحبا كمالي حتى يوح أقار جيرين مثقال ذرة فالله كبيرك وحقود ملايين هما لهم هما هان فيهما إلى ريال كدو ريال قدهود من شرك وذاقت أي أبل وذاقان كما إلى مركب من الله شقايا مايا وما له إبابا مالي منهم وحيبك سكايا أونا من ظهير منو كالمية وشقالة أنا مجيرو شفاعة دي مبارتي فلا تنفع شفاعة إرقنا وحمترتو عنده إبوين أكتي إلا لمن منبا إرقنا أنفع ذا أذين إبا أقرادو له سر حتى إذا فزيع صالحين تهدين لك كرب فايدو عن قلوبهم لا بيالكوضي يقول سويدين أي قالوا حير هذا ماذا محو قال ربكم ربكين يري قالوا حير هذا الحق وركي الله في الأي فينا أيو يري أوحي مؤمنا شفاعة هو وقال هذا انت شفاعة قال إيسينا وقال هذا وهو بكله العلي الله كيسا كسر إياه الكبير وين وهدي وين كيسا لهكو وحكى لا صهر ودنبا وصن شاق مضنين والله أعلم.